بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي استذكر القرآن، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله، وترجم الإمام النووي لهذا الباب بقوله: فضائل القرآن والأمر بتعهده. وكان الإمام مسلم رحمه الله أورد قبل ذلك الأحاديث التي حث فيها على قيام الرجل بالقرآن وعلى قراءته بالليل والنهار وعلى استحضاره واستذكاره، فإن هذا من أفضل القربات. وقد مرت بنا أحاديث كثيرة في هذا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أخبر أن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فإذا برع القارئ في قراءته لم يحصله قدر الثواب، أما إذا قرأ وشقت عليه القراءة وكان في قراءته يتتعتع، فهذا يكتب له بكل حرف أجران. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعاهد القرآن وعلى قراءة القرآن وعلى الاستمرار في قراءته بالليل والنهار، ولا ينبغي للإنسان أن يهجر قراءة القرآن. ثم بين كيف ينسى الناس أو ينسوا القرآن، وإنما ينسون القرآن نتيجة هجرهم له وعدم قراءتي. فقال في هذا الحديث: وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية، ثلاثة من أئمة الحديث يروون هذا الحديث، كل يرويه في كتابه، لأن أصحاب هذه التراجم كل واحد منهم له كتاب ومؤلف. فإسحاق بن فأولهم زهير بن حرب. الإمام مسلم رحمه الله أخذ من مسند زهير بن حرب أكثر من 1000 حديث وضمنها هذا الكتاب المبارك، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة كما عرفه الحافظ ابن حجر، وقال: روى له مسلم أكثر من 1000 حديث. وقرن الإمام مسلم مع زهير بن حرب عثمان بن أبي شيبة، وعثمان ابن أبي شيبة أيضا من شيوخ الإمام مسلم رحمه الله، وله مسند وله كتاب في التاريخ، وله كتاب في التاريخ وقد ترجم له، وترجمته مرت بنا، فقد ترجم له بقوله: عثمان بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي الكوفي، قال: ثقة حافظ شهير له أوهام. من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وقد أخرج له كل من البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا هو الشيخ الثاني من شيوخ الإمام مسلم. وأما الشيخ الثالث فهو إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم ذاك الإمام المشهور المشهود له قرين الإمام أحمد رحمه الله، ترجم له الحافظ بقوله: إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية. المروزي قال فيه الحافظ: إنه ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل، لكن ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، ومات سنة 38 و200، وقد أخرج له كل من البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هؤلاء الثلاثة يروون هذا الحديث عن شيخهم جرير، وجرير هو جرير ابن عبد الحميد. جرير ابن عبد الحميد أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي، نزيل الري وقاضيها، قال: ثقة صحيح الكتاب. وقيل كان في آخر عمره يهم من حفظه. نعم جرير البجلي صحابي، وأما هذا جرير ابن عبد الحميد ابن قرط مروزي، مات سنة 88 من الهجرة وهو من الطبقة الثامنة. هذا شيخ هؤلاء الأئمة، يروي عن منصور، ومنصور هو ابن المعتمر، مرت بنا ترجمته قريبا، وهو منصور ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي، قال ثقة ثبت، وكان لا يدلس، ومن طبقة الأعمش يعني من الطبقة الخامسة، طبقة الصغار التابعين، مات سنة 32 من الهجرة وروى له الجميع. قال عن منصور عن أبي وائل، وأبو وائل أيضا مرت بنا ترجمته، وهو شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي، قال ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز يعني سنة 99 أو 100، وروى له الجميع. هذا سند هذا الحديث، ونلاحظ أن سنده تسلسل بالثقات. قال عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو مسند الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بئس ما لأحدهم. وكلمة بئس من أفعال الذم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يذم من يحفظ القرآن ثم يقول نسيت، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا هو لم ينسى وإنما أنسي، كأنه سلب منه هذا الخير، وكأنه أخذ منه هذا الفضل، لأنه لم يكن أهلا لذلك، حيث أنعم الله تعالى عليه بحفظ الآيات وبحفظ السور، لكنه لما أهمل ولما قصر ولما لم يقم ولم يؤدي القرآن حقه، لذلك نسيه، نسي هذا القرآن. والأولى به والأجدر أن يتابع حفظه، وأن يكثر من قراءته، وأن لا يهمله، بل يجعل لنفسه وردا يقرأ فيه من كلام الله، ويقرأ فيه من كتاب الله ما يذكره بهذه الآيات. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل في هذا القرآن يعني حساسية لمن يقرأ ولمن يتابع ولمن يقوم به أناء الليل وأطراف النهار أن يحفظه عليه، فإن أهمل أهمل وإن نسي نسي، حتى يستشعر بتقصيره في تلاوة القرآن. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا القرآن أشبه ما يكون بالإبل. الإبل من عادتها أنها إذا أطلقت تسرح تنطلق، لأنها تبحث عن المرعى وتبحث عن المورد، فإن عقلت، يعني ربط أحد رجليها، كفها عن المشي ومنعها من المشي، ولهذا هي بفطرتها تحاول أن تتخلص من هذا العقال الذي عقلت به، حتى إذا ما حلت نفسها انطلقت وهي تحرص على أن تنفك من هذا العقال. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الشخص الذي يحفظ القرآن ولا يتعاهده ولا يراجعه، هو يشبه هذه الإبل التي ربطت فيحرص على أن يتخلص من رباطها، وكذلك القرآن يتخلص من هذا الشخص الذي لا يتعاهده. ومن هنا أدرك أهل العلم شرف حفظ القرآن وعظم حال من أهمله ومن ضيعه، فهو لا يكون إذن أهلا لأن يبقى في صدره. ولهذا جاء في هذا الحديث قال: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، يعني الآية أو الآيات من القرآن أو السورة من القرآن، يقول هو نسي، بل هو نسي، يعني هو سحب منه وسلب منه هذا النص من الكتاب لأنه لم يقم ولم يؤدي الواجب المطلوب منه حق الطلب، بل نسي. ثم جاء التنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته بالقول: استذكروا القرآن، استذكروا القرآن، يعني أكثروا من مذاكرة القرآن، فلهو أشد تفصيا. ومعنى تفصيا يعني ذهابا، أشد ذهابا وأشد انطلاقا من صدور الرجال، يعني الذين يحفظون من النعم، هو أكثر فرارا وخلوصا من النعم، والنعم جمع نعيمة، والتي هي البهيمة أو بهيمة الأنعام. وجاء المثل في آيات في حديث أخر بالإبل، لأنها أكثر هذه البهائم ثمنا وأسرعها سيرا وأكثرها تخلصا من عقلها. لذلك قال: من صدور الرجال من العقل من النعم بعقلها. نعم، ما نساء أولا هنا ما في إدراج، لأن قوله استذكروا القرآن فهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مهد لهذا الأمر ولهذا الحث بكلمة شاعت بين الناس يقولونها وهي على غير الحق، وهم يخطئون فيما يقولون، لأن الرجل إذا قال نسيت آية كذا، نسيت آية كذا، كأن النسيان هو مصدره، لكن عندما يقال إنه نسي فهذا يدل على أن هذا الأمر ليس من مصدره، ليس هو مصدره، وإنما شيء فعل به، وكأن هذا الذي فعل به في مقابل الجزاء الذي وقع منه، وهو عدم تعهده القرآن. فالحديث جاء جملا، الجملة الأولى أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن مقولة يقولها الناس، وبين أن هذه المقولة ليست بثابتة، ليست بصحيحة، ثم لفت النظر من باب التنبيه في تغيير الخطاب من الكلام حول الإنسان الغائب إلى التحدث للمخاطب، وهذا يعد من التنبيه، والله أعلم. نعم نعم. ماني سامع سؤالك. نعم نعم، لأن تلاوة القرآن أنت تقرأ كلام الله، وفضل ما بين كلام الله وكلام البشر كفضل ما بين الله سبحانه وتعالى والبشر. وقوله أفضل الذكر قول لا إله إلا الله، هذا بالنسبة لك لقولك، وأما قول الله سبحانه وتعالى فلا يفضله شيء، بل هو أفضل شيء على الإطلاق، فلا تعارض أصلا بينهما لاختلاف المصدرين. واضح؟ قال بل هو نسي، استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها، والعقل جمع عقال، والمراد به ما يربط به الإبل. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طرق أخرى على سبيل المتابعات، كما هو حاله وشانه في تأليف هذا الكتاب، حيث يورد في صدر الباب الأحاديث أو الحديث الذي هو أكثر صحة وضبطا وأشهر رواة، ثم يتبعه بروايات أخرى قد يكون في بعض رواتها شيء من الضعف، لكنها إذا توبعت تتقوى. وهذا ما يقوله أهل العلم من أنه توسعة في دائرة الحديث الصحيح. وهذا الصنيع تميز به الإمام مسلم رحمه الله في تأليفه كتابه، ولهذه الناحية فضل بعض أهل العلم كتاب الإمام مسلم على كتاب الإمام البخاري، قالوا لأن كتاب مسلم أكثر يعني ترتيبا، وأنه يسوق الحديث في موضع واحد من كتابه يورد فيه الروايات المتعددة. قال رحمه الله وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية، ثم حول السند. أما ابن نمير شيخ الإمام مسلم فهو محمد ابن عبد الله ابن نمير، محمد ابن عبد الله ابن نمير ترجم له الحافظ في كتابه التقريب بقوله محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة مات سنة 34 و200 وروى له الجميع. يروي عن والده وأبوه هو عبد الله ابن نمير الهمداني يكنى بأبي هشام الكوفي قال ثقة صاحب حديث. وهذه العبارة إذا أطلقها المحدثون يريدون بها أنه له كتاب كتبه في الحديث صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 99 و100 وروى له الجميع. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي ثم قرن مع أبيه أبو معاوية. والمراد بأبي معاوية هو محمد ابن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي قال عمي وهو صغير وهو ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في غيره يعني في حديث غير الأعمش من كبار الطبقة التاسعة. إذن هو وعبد الله بن نمير في طبقة واحدة من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 95 و100 وروى له الجميع. الإمام مسلم رحمه الله ساق هذا الحديث من هذا الطريق وهو طريق رواته كلهم ثقات، لكن سينتهي هذا الحديث إلى الأعمش الذي هو مدار الرواية، لأنه يروي الأعمش يرويه عن شقيق ومنصور يرويه عن شقيق، فمدار الحديث هو شقيق والرواة كلهم ثقات. ثم حول الإمام مسلم السند فقال حاء، وساقه من طريق أخرى قال حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى مر بنا أنه هو يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي النيسابوري، وأنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 26 و200 وروى له الجميع. قال واللفظ له يعني وهذا اللفظ الذي اختاره الإمام مسلم في كتابه إنما هو لفظ يحيى بن يحيى. قال أخبرنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو قرين عبد الله بن نمير، ولما كان عبد الله بن نمير من أحفظ الناس للأعمش اختار الإمام مسلم رحمه الله رواية الأعمش. قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش ثم قال عن شقيق. ونلاحظ هنا أن مدار الحديث على الأعمش لأن أبا معاوية وكذلك عبد الله بن نمير يرويانه عن الأعمش عن شقيق وشقيق سبق أن ترجم له وهو شقيق ابن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي قال ثقة مخضرم مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وروى له الجميع. قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تعاهدوا هذه المصاحف تعاهدوا هذه المصاحف. ونلاحظ ان هذا القول هنا قول موقوف على عبد الله بن مسعود, وعبد الله بن مسعود يحكي الحالة التي انتهى إليها الناس حيث توافرت المصاحف بعد أن جمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه المصحف وكتب الناس مصاحفهم وأخذوا يقرؤون القرآن من هذه المصاحف, فقال تعاهدوا هذه المصاحف. لكن اللفظ الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استذكروا القرآن, ولا يعني هذا أن القرآن لم يكن مكتوبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, بل لم تكن ظهرت المصاحف في صورتها التي تجمع كامل القرآن, وإنما كان الرجل يكتب لنفسه السورة والسورتين وما كتبه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من كتاب الوحي, وإن كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم جمعوا المصحف في زمنه صلى الله عليه وسلم, كما نقل أن 4 من الأنصار جمعوا المصحف يعني كتبوه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على كتابة ما ينزل, وكلما نزلت آية من كتاب الله دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه كتاب الوحي فيكتبون, وبعدما يكتبون ويفرغون من الكتابة يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرضوا عليه ما كتبوا, فإذا عرضوا عليه ما كتبوا تركهم وشانهم, فيحتفظ هذا الكاتب لنفسه بما كتب, وربما جمع ما كتبه كله وربما زاد عليه من كتب القراء ومن كتب أهل الصفة وغيرهم, بحيث تكون كتابته بقدر حاجته كتابته بقدر حاجته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمته وقد كتبوا القرآن كله بين يديه وعرضوه عليه, ثم حانت الفرصة فشرف أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجمع المصحف, وأصبحت مهمة الإمام جمع المصحف. وانتقلت أو انتقل المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه إلى بيت عمر رضي الله عنه مع الخلافة, وكان بقاء المصحف في بيت عمر رضي الله عنه مستندا من مستندات الخلافة إلى أن استشهد رضي الله عنه. ولما كان قد رشح للخلافة أكثر من شخص، فكان لابد أن يضع المصحف في بيت محايد، لأنه لو أرسله إلى واحد من هؤلاء المرشحين كان إيه؟ كان قرينة لترجيح هذا الشخص على غيره. فأودعه أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها، هي أم المؤمنين وابنة الخليفة، وأوصاها بأن تدفع المصحف إلى من يختار خليفة. ولهذا لما بايع الناس عثمان رضي الله تعالى عنه واستقرت الخلافة في عثمان، دفع المصحف إلى عثمان رضي الله عنه عندما طلبه يوم أن احتاج الناس إلى إعادة جمع القرآن وكتابته. يعني في أيام عثمان، أيام أبو بكر رضي الله عنه احتاجوا إلى الجمع فقط وجمع المصحف، خشية أن يضيع المصحف لسقوط والاستشهاد الحفاظ والقراء، وربما لم يبق منهم إلا العدد أو النزر اليسير. وحرصا على تواتر هذا المصحف صنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما صنع، حيث جمع المصحف من خلال لجنة شكلها، يأتي الناس بما عندهم من المكتوبات ويقيمون الأدلة على أنهم كتبوها وقرأوها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع هذا كله بعضه إلى بعض وأخرج ذلك المصحف المتواتر المتفق عليه. لكن في أيام عثمان رضي الله عنه طرأ أمر آخر، تطلب من الإمام أن يعنى بجمع المصحف وبكتابة المصحف وبإقراء المصحف للناس، لأن الحفظة كثروا والقرآن أنزل على سبعة أحرف، بأيها قرأ الإنسان صحت قراءته، وهذه الأحرف بعضها لهجات، لأن قبائل العرب خاصة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اشتهروا بلهجات يقرؤون بها ويتكلمون بها، وهذه اللهجات جاء القرآن بها، وهي من تمام إعجاز القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم ايش ها ايش بقى اي نعم امال مين بيت عمر ان لم تكن حفصة ها ولا ظلت حفصة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم اللغات وكان أميا ونشأ في قريش ولم يخرج منها، ومع ذلك إذا قدم وفد من العرب يخاطبهم ويتكلم معهم وينطق بلهجتهم، وهذا من تمام الإعجاز ومن حسن وكمال الدعوة الإسلامية أنه يقرئهم القرآن بلهجتهم. حتى لا يظن العرب أو أصحاب هذه اللهجة أن القرآن ما تكلم بلغتهم، بل عندما يقرئهم بلغتهم وبلهجتهم يعتزون أن هذا القرآن المعجز يقرأ بلهجتهم، فيحبون ويؤمنون ويقبلون، لأنه لو أقرأهم بغير لهجتهم يأبى الناس أن يقرأوا للأنف التي فيهم. كيف نترك لهجتنا ونتبع لهجة قريش؟ لكن لما يقرئهم بلهجتهم يشعرون ويحسون ويعتزون بأن هذا القرآن نزل بلهجتهم، ويقبلون على القرآن. وأيضا من العرب من اعتاد لهجة معينة يصعب عليه أن ينطق بغيرها، ولو طلب منه أن يقرأ القرآن بغير لهجته لتعذر عليه ذلك. وربما دفعه هذا إلى هجر القرآن، لكن إذا قرأ بلهجته قبله وتعلمه وحفظه. وهؤلاء الناس يعني في سن متقدمة ولن يستمروا كثيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقرأ ويصلي ويعرض القرآن كان يقرأه بلغة قريش. ومن محبة الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن يتلقوا القرآن بلهجته ويقرؤونها بلهجته، فعودوا أنفسهم. ولم تمضي فترة وثمن إلا وكثير من القبائل تقرأ القرآن بلهجة قريش. فما أصبح إذن من الضرورة أن تبقى تلك اللهجات وأن يقرأ الناس بتلك اللغات، وقد كانت نزلت للحاجة، فلما انتهت الحاجة عاد الناس إلى إيه؟ إلى لهجة قريش. ولذلك عثمان رضي الله عنه سبب في كتابته هذا المصحف ما بدأ يظهر من تعنت ومن خلاف ومن نزاع بين القبائل، كل يريد أن يقرأ بلهجته، حتى ظهر في أوساط القراء خاص الشباب منهم التنافس والتنازع والدعاء أن لهجتنا أفضل من لهجتكم، وأن لغتنا خير من لغتكم، وأن قراءتنا أفضل من قراءتكم. وهذا غير صحيح، لأن القرآن كله من عند الله. لذلك جاء حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه إلى عثمان، قال له أدرك الناس، أنت في المدينة ما تحس بالمشكلة، لكن لو خرجت إلى الشام وإلى مصر وإلى العراق الناس يتفاوتون وبدأوا يتنازعون ويتشاتمون، ويدعي كل منهم أن قراءته ولهجته أفضل. فماذا كان الصنيع؟ أن كتب عثمان رضي الله عنه المصاحف وأرسل لكل حاضرة من حواضر الإسلام مصحف، ولم يرسل مصحف لوحده، بل أرسل معه قارئ يجيد لهجة قريش ويقرأ للناس ويعلم القراء وينشئ النشأة والأطفال والطلاب على قراءة قريش. ولم يمض فترة من الزمان إلا وقد ألف الناس لهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصهم على أن يتبعوه وعلى أن يحاكوا قراءته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكانت هذه أو كان هذا السبب في كتابة المصاحف المتعددة والمتنوعة وإرسالها إلى المدن، والناس يكتبون وينسخون منها ويقرؤون بقراءة من أرسلهم عثمان رضي الله عنه يعلمون الناس. ما نسانا في الأول نزل جبريل بلهجة واحدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ الناس بعض العرب اللي غير لهجة قريش يشق عليهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم رب أمتي ما تطيق، يعني من أمتي من لا يطيق أن يقرأ بهذه اللهجة، فأنزل عليه بسبعة أحرف. أول مرة لهجة، ثانية لهجة، ثالثة، وكل مرة النبي يدعو، لأن هذه اللهجات التي تنزل ما تكفي، حتى أنزل السبعة أحرف. هذه السبعة الأحرف اشتملت على لهجات العرب المتنوعة، واضح؟ لكنها كانت يعني لزمن مؤقت، ومع ذلك بقيت هذه اللهجات ودونت هذه القراءات، وأصبح اليوم هناك علم مستقل بهذه القراءات، يتداوله الناس جيلا ويأخذه بعضهم من بعض ويقرؤونه، حتى إننا صرنا اليوم نستغرب ونعجب من هذه القراءات، بل إن منا من يعني قد يخطر في باله إن هذا قد يكون فيه يعني أمر غير واقع، لكنها كانت في ذلك الزمان متنفس لأصحاب اللهجات يقرؤونها. ونحن اليوم عندما يقرأ لنا القارئ بلهجة من اللهجات وبقراءة من القراءات ربما أنكرنا عليه لأننا ما سمعناها من قبل. إيش باقي يا بكر؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعاهدوا هذه المصاحف، وربما قال القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. وهذا الحديث نفسه الإمام مسلم رحمه الله أيضا ساقه من طريق أخرى، أيضا المدار على شقيق، لكننا رأينا في الرواية السابقة أن الأعمش يرويه عن شقيق، وفي الرواية التي قبله أن منصور ابن المعتمر يرويه عن أبي وائل شقيق، فالحديث مداره على شقيق، وهؤلاء ثلاثة من أئمة الحديث يروونه عن شقيق، مما يدل على أن هذا الحديث مشهور في أوساط المحدثين. لا إيه؟ هذا مما يؤيد. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة. قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. ثم ساق الحديث أيضا من طريق آخر ينتهي يعني حديث شاهد لحديث أبي هريرة. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي أو فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.